قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا بعضكم لبعض عدو الشياطين أولياء يحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل ساعة ولا ينسى يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها

قَوْمٍ ظَالِمِينَ قد خسروا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء سقناه لبلد ميت كذلك نخرج الموتى لعلهم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قوم قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء

الكافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا

الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن كذلك يطبع الله. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم إن هذا لمكر شرعتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين Yeah. تعملون ولقد أخذنا فلما كشف

يقتلون أبناء وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرا وكتبنا له

First. هم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى قد علم كل أناس مشربهم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم عرض هذا

لا تأتيكم إلا

سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما الشيطان نزغ فاستعذ بالله صَالِ وَلَا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com